بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. في الليلة الفائتة بلغت بالحديث إلى قوله عز وجل: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وأشرت إلى أن بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل زعموا أن أو هنا ليست للشك وإنما هي عاطفة، كأنه قال ساحر ومجنون. صحيح هذا المعنى على هذا التفسير يبين سفاهة فرعون والذين معه. كيف يكون المجنون ساحرا؟ كيف يجمع الشخص بين أن يكون ساحرا وأن يكون مجنونا؟ قلت: ولعله شبيه بما ذكر الله عز وجل عن الكافرين في مكة لما قالوا في حبيب الله ورسوله وأكمل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا معلم مجنون. قلنا: إن المجنون لا يعلم، ولا يوصف المعلم الطبيعي بأنه مجنون. لكن هنا الحقيقة إن تفسير أو بطبيعتها على الشك هو أولى، والعلم عند الله عز وجل، لأنها تدل على أنه لا يعرف ما يقول في موسى صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ما يقول، فهو لم يقل كلاما عن بينة، ولم يحكم على موسى على بصيرة، وإنما ألقى القول على عاهنه من شدة ارتباكه وحيرته وعدم معرفته ما يقول في موسى صلوات الله وسلامه عليه، فقال ساحر أو مجنون. يعني النبي نقول عليه ساحر ولا نقول عليه مجنون؟ لأنه ما يعرف ما يقول فيه، لأنه ما بيشوف، لأن من طبيعة الصدق له لهجة واحدة، وأما الكذب فله لهجات. يعني طريق الصدق هو طريق واحد، وطريق الباطل لجلج، يعني له طرق، له طرق شتى، مثل ما قيل في أمثال العرب: الحق أبلج والباطل لجلج. الحق أبلج يعني طريقه بين، بصير على بصير، وطريق الباطل لجلج، ما يمشي على بينة، مرة شرق ومرة غرب، يخبطها من يمين ومسار، ما يدري ايش يقول. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في بيان طريق الحق: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دايما الطرق المعوجة ما لها عدد ولا لها حد، بخلاف الطريق الحق هو طريق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ففرعون مش بيقول مثل ما قالوا جماعة من قبل، وهذه طبيعة كل الناس قالوا لأنبيائهم هذا الوصف. ولذلك في آخر السورة كما أشرت في الليلة الفائتة قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني كل أمة كانت توصل للأمة التي تجيء بعدها إن إذا جاء رسول تقول له هذا الكلام بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتولى بركنه وأشرت إلى أن كلمة ركنه تحتمل معنيين كما ذكر أهل العلم بالتفسير والتأويل. هل الركن يعني جانب كذا؟ أمال خده تيها وعجبا واستكبارا كعادة المتكبرين لما يمشي الواحد منهم ما يخلي وجهه مستقيم وعيونه قدامه يخلي عين في السماء وعين في الأرض هكذا يعني بمعنى لا يكاد ينظر للناس تيها وعجبا وساد طبيعة المستكبرين. سمى هذا تصعير الخد الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تمل خدك تكبرا على عباد الله. طبيعة الإنسان إذا كلمك وجهه مايل هذا دليل على كبر قلبه على أنه متكبر ما هو طبيعي هذا دليل على أنه متكبر. فهذا من العجب ومن الكبر الذي نهى عنه الإسلام أشد النهي. وأشار الله عز وجل إلى أن كل بلاء للإنسانية سببه الكبر والعجب. كل بلاء يصيب الناس سببه الكبر والعجب. ولذلك كان أول معصية من إبليس بسبب الكبر والعجب. قال أتدو لمن خلقت طينا أرأيتك هل هذا الذي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. لما قال لما أبى أن يسجد بين الله عز وجل العلة فيه. قال لما أمر الملائكة سجدوا كل إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر. وجاء في الحديث الصحيح أن الجنة أورثت أو خصت يعني بالخاملين الذين لا يتكبرون بالمتواضعين وأن النار خصت بالمتكبرين في الأرض. الله سبحانه جعل جهنم هي مثوى المتكبرين والإنسان يتكبر بأي سبب يعني أصل ما هناك أي سبب يدعو الإنسان إلى أن يتكبر. يتكبر عليه تكبر بعيونك عند الناس عيون بأنفك عند الناس أنف بسنونك عند الناس سنون بطولك وعرضك عند الناس طول وعرض بأنك من فصيلة غير فصيلة الناس كلكم لآدم وآدم من تراب. أنت جاي من ماء قدر تستحي أن تمسكه بيدك فكيف تتكبر؟ وبعد كم يوم تروح وتغادر الأرض ويضعوك في التراب ما بيحطوا لك والله ديباج فوقك ولا ديباج تحتك. وحط لو حطوا الديباج بعد كم يوم بعد ثلاثة أيام تنفجر البطن وينقلب التراب داخله وصر كلها دود وطين. فعلى إيش بس اطلب من ربك أن يرحمك وأنت بهذه الحال بدل ما تتكبر اطلب من ربك أن يرحمك إذا صرت إلى هذه الحالة كي يرحمك في الحياة الدنيا. على أي شيء تكبر العبد ما هناك داعي للكبر. إنما إن كان الله أنعم عليك بصحة وعافية فما هي داعية للكبر؟ لأن داعية للكبر ليه؟ هي داعية لأن تشكر ربك تحمده وتعترف له بالفضل والنعمة اللي جعلك سوي ولا جعلك مريض ولا جعلك مبتلى وجعلك معافى. هذه من أعظم النعم عليك. والنعمة تحتاج منك إلى أن تشكرها لأن النعمة صيد وشكرها القيد. النعمة مثل الصيد اللي في الجو يحوم على راسك من بعيد. انت قد تملكه لكن ما تضبطه الا بشكر الله. ان شكرت قيدت النعم وان كفرت طارت منك النعم. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وهنا على التفسير هذا ان فرعون تكبر قال انت يا موسى انت اللي جيت تدعينا ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني مثلنا إذا كان هذا كفر أنت كنت مثلنا. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. يعني ما كان عندي هداية رجاء ما عندي نبوة ولا رسالة يومها. ففردت منكم لما خفتكم فهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، كونك أذللت عباد الله وأولياء الله وأهنتهم، تقوم تمن علي بأنك فعلت هذا الفعل، بأنك على هذا الحال. هذا التفسير على تفسير من قال إن معنى تولى بركنه يعني نأى بجانبه وأعرض وتكبر وصعر خده لموسى. أما على التفسير المشهور عند أهل العلم الذي عليه الأكثر من المفسرين، فمعنى تولى بجنده فتولى بركنه يعني أعرض مستكبرا بجنوده، بركنه يعني بجنوده وحزبه وجماعته وملائه الذي يركن إليه، الذين يركنوا إليه، لأنهم كأنهم ركن له. الحاكم يعني يعتمد في الجملة على جنوده، فهذا يعتمد على جنوده، يعتمد على جنوده، فتولى بركنه. لكن هذا وإن كان عليه أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل، لكنه غير ضعف، لكنه غير ضعف، لأن ما لأن كلمة الركن استعمال الجند في الركن استعمال غير ضعف، ولكن ركن الإنسان جانبه. صحيح ان كلمة ركن غير مضافة، يعني مثل ما قال لوط عليه السلام لما جاءه قومه يرعون، قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، يعني بل اوي الى ركن قوي وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. فالركن قد يستعمل بهذا المعنى، بهذا المعنى، آوى إلى الله تبارك وتعالى فآواه الله عز وجل إليه، فتولى بركني وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده. لكن لاحظ كلمة أخذناه، يعني قد يفهم فاهم إن شلهم من محلهم وطرحهم في البحر، وإحنا نعلم علم اليقين إنهم ماشيين على رجلهم، ماشيين على رجلهم، وهذا من تدبير الحكيم الحميد. ان الانسان اذا الله سخط عليه وغضب عليه ما يوفقه، واذا الله لم يوفق العبد يبدأ كل تخطيطه ضده، يصير كل تخطيط العبد ضد العبد، يخطط لمصلحته فيجعل الله في تخطيطه مفسدة له، يجي يكحلها يعميها، يجي يكحلها يعميها، يعطيه الدواء علشان يصحى يمرض زيادة. هذا عمل الله بعبده. فالله سبحانه ألقى في قلوبهم استضعاف موسى علشان يمشوا وراه. هذه حكمة من حكم العليم الخبير اللي تخلي العبد يصير دائما ملتجئا إلى الله عز وجل أن يصونه من الشر وأن يحفظه من البلاء وأن يستر عليه بالعافية، لأنه إذا لم يستعمله هذا الاستعمال مثل ما قلت يجي كحلها يعميها، يضربها معتدلة تطلع عوج، ما يستقيم، ما يستقيم حاله، ما يستقيم حاله، ويسمى استدراج. حتى لو زودوا في القوة يسمى استدراج. شوفوا القصة يوم بدر، في يوم بدر عندما تلاقى الجمعان، جمع محمد عليه الصلاة والسلام وجمع المشركين، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. جمع محمد 313، وجمع المشركين حوالي 1000 مقاتل، جمع المشركين حوالي 1000 مقاتل، وجمع النبي محمد عليه السلام 313 أو 14 أو 15 أو حولها. جمع النبي محمد ليس معهم إلا فارسان، وجمع المشركين معهم 50 فارسا، المشركون معهم 50 فارسا، 50 خيال، والمسلمون ليس معهم إلا فارسان، اللي معهم سمعهم فرسان 2، والمسلمون 313 أو 14 أو 15، والكفار حوالي 1000 رجل مقاتل معهم ما وصلت. لما التقى الجمعان صار الله يقلل المسلمين في أعين المشركين، ويقلل المشركين في أعين المسلمين. إذا نظر المسلمون للمشركين يحسبوهم 500 أو 400، وإذا نظر المسلمون إذا نظر المسلمون للمشركين يحسبوهم 300 أو حولهم، وإذا نظر المشركون للمسلمين يحسبهم 200 أو 150. شوف شوف كيف الله سبحانه يهيئ للمعركة، يهيئ للمعركة ويخطط لحبيبه ونبيه ونصرة دينه. لو كان المسلمين يشوفون الكفار 950 أو 1000، ما في شك ان نفسهم قد تضعف المعنوية نوعا من الضعف. اذا قمت تقتل واحد لواحد وحيله قريب من حيلك يصير عندك عز، لكن لو شفت جماعة تكاثر وصار 2 ولا 3 يبدأ حيلك ينزل. فدول لو كان المسلمين نظروا للكافرين حوالي 1000 والمسلمين 313 عارفين نفسهم وحولها كان ينخرعون. والكفار لو كانوا يحسبون ان المسلمين اكثر من 400 ولا 500 ولا 600 كانوا انهرعوا ايضا ما قاتلوا، فما كانت تحدث المعركة. لكن ربنا وش يقول؟ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. يريكهم الله في منامك قليلا، كانهم شوية صغير، كانهم حوالي 300 واقل عدد منهم، ويقللكم في اعينه لما وقفتم قدامهم شافوكم ما انتم شيء عشان يطمعوا فيكم وتحدث المعركة. وقبل ما تبدأ المعركة يقف حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على باب العريش ويبدأ يضرع الى الله ويذل نفسه ويستكين ويخضع ويخبت وينيب الى الله تبارك وتعالى ويقنت ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض، اللهم نصرك الذي وعدتني. ثم يبدأ يشير الى مصارع القوم، يقول في المحل الفلاني هذا يخر عدو الله ابو جهل الصريع، والمكان هذا هذا مقتلت فلان، فلان يموت هنا، وفلان من المشركين يقتل هنا وفلان. فلما بدأت المعركة وأيد الله نبيه والتحم القتال وحمي الوطيس بعد المبارزة اول الامر ما هي الا لحظات، حتى كل واحد منهم عرف مصرعه اللي حدده رسول الله، ما في واحد منهم أخطأ مصرعه الذي أشار إليه رسول الله. كل محل أشار إليه النبي عليه السلام قتل فيه الرجل الذي أشار إليه رسول الله، فما أخطأ أحد منهم مصرع. هذه آية لله، كون يقلل المسلمين في أعين المشركين ويقلل المشركين، هذه آية لله. كذلك هنا في موسى في موسى وفي نفس الطريق هنا، وما أنزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هناك وش يقول في قصة موسى وفرعون؟ فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص هنا الممات، علشان إيش؟ ما يقدرون يرجعون، إن رجعوا أهلكهم فرعون وقدامهم البحر يغرقون والجبل عن اليمين والجبل عن استقتال موت. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صار كل ناحية من ناحيتي الطريق، الطريق المائي كل ناحية كأنه جدار مسلح من أمتن ما يصنع الناس من الجدران المسلحة، والأرض اللي هي قاع البحر ما فيه ولا اللي بل الرجل من الطين ولا اللي وسك منه، كأنها ما مشى عليها الماء طول الدهر. فاضرب لهم طريقا اسفلت، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فرعون يحسب ان العملية فجاء، لكن الله اللي بيدفعه، الله بيدفعه. ولذلك قال لموسى لما موسى خرج واراد ان يضرب البحر عشان ينغلق قال له اترك البحر رهوا، خلي البحر على ما هو عليه، خليه على سكنه لا تضربه، خليه ساكن علشان كلهم ينحزم في وسط البحر. هذا هو معنى الالقاء ها هنا، هذا معنى النبذ والطرح. صحيح هم ماشيين على رجليهم، يعني ما شلهم من بعيد ورماهم، ما شلهم من بعيد ورماهم او ارسل عليهم ريح عاصفة والقتهم، انما المراد من الالقاء هنا اني سول يعني حملهم على ان يلقوا بانفسهم في داخل البحر مطمئنين الى ان البحر هذا صار كأنه شيء طبيعي. فلما دخلوا البحر يقول الرب فغشيهم من اليم ما غشيهم. شيء ما يستطيع البشر أن يصف البلاء والعقوبة والنكال الذي حل بهم عندما نزلوا في البحر. وإذك ربنا جمعوا على سبيل التفخيم فقال فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء ما يخطر على البال ولا يدور في الخيال ويعجز عن وصفه الواصفون. وقال فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وهنا يقول فنبذناهم في اليم، خذناه وجنوده، فنبذناهم طرحناهم في اليم وهو مليم، وهو يعني فرعون، الضمير في قوله وهو يعني فرعون، مليم يعني فاعل ما يلام عليه. يعني ربنا يقول ما أخذته ظلما، ما أخذته ظلما ولا عاقبته بغير سيئة، بل بجريمته عاقبته وبسيئته أغرقته، فهو فاعل ما يستحق أن يلام وأن يعاقب عليه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني وفرعون مليم. وطبعا جماعة على مذهبه، فهم مرتكبون عين الجرائم التي كان يرتكبها فرعون. ثم ينتهي من هذه القصة إلى قصة أخرى، وإن كانت تبدأ في التاريخ قبلها بآلاف السنين، وهي قصة عاد وثمود. وعاد وثمود لم يذكرا في التوراة ولا مرة واحدة. قصة عاد وقصة ثمود من القصص التي انفرد بها الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب المأثورة من الكتب السماوية. فالأناجيل، طبعا الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ما لها قيمة لأنها كتب تاريخ، ما هو يقول حتى هم ما يقولون إنها نزل على عيسى، انما الانجيل اللي نزل على عيسى هم يقولون ما نعرفه ولا ندري وين راح، انما هذه الاناجيل الاربعه اللي الفها متى ومرقس ويوحنا ولوقا ما لها دخل بعاد ولا ثمود. وكذلك قصه وكذلك التوراه، لا اسفارها الخامسه ولا اسفار الانبياء ولا اخبار القضاة ولا تاريخ الملوك، يعني كتب العهد القديم بكاملها ليس فيها ذكر البته لعاد وثمود، خالية تماما. فيصير المغفل اللي يقول على النبي محمد معلم مجنون، من اللي علمه؟ ما دام ما فيه واحد نصراني على وجه الارض يعرف قصة عاد ولا ثمود، ولا فيه يهودي على وجه الارض يعرف قصة عاد وثمود، انما يقص الله على نبيه من اخبار الاولين ما عرفه بعض الناس في التاريخ وما يجهله الكثيرون في التاريخ، لكن العرب في جزيرة العرب، لهم بعض إلمام بهذه القصص، لأنهم يتوراثونها جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل وعصرا بعد عصر، هم الذين يتناولونها ويتحدثون عنها وذلك ربنا يقول للكفار مثل ما أشرت في الليلة اللي فاتت على قصة لوط وشعيب، وإنكم لتمر، بعد ما ذكر قصة لوط قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تعرفون قصته. فالعرب كان لهم نوع من الإلمام ما كان يوجد عند العلماء من أهل الكتاب، بس بخواص ليست لهؤلاء، من هذه الخواص قصة عاد وثمود. فالرب تبارك وتعالى ذكره هي في قلب جزيرة العرب، فعاد في الأحقاف وثمود في عند العيلة الآن، العيلة القرية اللي موجودة دي عندها الآن، اللي يسمى الحجر، اللي يسمى أرض الحجر. فعاد يسكنون في الأحقاف، والأحقاف الرمال المستطيلة المعوجة، وهي حول حضرموت قريبة من البحر. هذه ديار عاد، وتسمى عاد الأولى لأن اللي نجوا منهم، اللي نجوا من عاد الاولى من المؤمنين مع صالح سموا عاد الثانية، يعني او تقول عاد الاولى عاد القديمة، في التاريخ، عاد المتقدمة في التاريخ. هنا يقول وفي عاد، يعني وفي قوم عاد وفي قصة عاد آية اخرى، مثل ما قال وفي موسى، يعني آية اخرى، بس ما قال آية اللي احنا نعرف، ولما قال وفي عاد يعني آية أخرى لله عز وجل، وفي عاد آية أخرى. وعاد كانوا يوجدون بين نوح وإبراهيم، عاد وثمود، أعني هود وصالح، أعني هود وصالح كانوا بين نوح عليه السلام وبين زمن إبراهيم الخليل، وهما النبيان المشهوران في جزيرة العرب اللذان عرفا من أصل في بلاد العرب، اللي هو صالح لثمود وهود لعاد. وعاد كانوا طبعا أصحاب أجسام لا يكاد يعرف الناس جنسها، مثل ما قلت من كم ليلة كان الواحد منهم إذا مشى تقول نخلة تتحرك على الأرض، إذا مشى الرجل منهم كأنه نخلة تتحرك على الأرض، لأنهم قريبين العهد بآدم، قريبين العهد بآدم. وآدم كان طوله 60 ذراع، 60 ذراع يعني أكثر من 35 متر، أكثر من 35 متر في السماء، يعني كأطول النخل، كأطول النخل. إذا مشى كان النخلة تتحرك. وذكر ربنا لما أهلكم قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل خاوية، كأنهم جذوع النخل مطروحين على الأرض، مطروحين على الأرض، خاوت بطونهم وبدت تصفر مثل النخل الخاوي من قلبه الخارج من الوصف، الخارج من الوصف. هذول عاد كان لهم قبائح، لهم قبائح، من قبائحهم انهم يبنون على كل طريق في الجبل، اي طريق جبلي عجبات، طرق العقبات او الطرق في الجبال المطلقة، يحطون محلات عالية لصيد الناس في الفساد في الارض، يعني ما لهم يحطون البيوت للدعارة والفساد، يحطون البيوت على قارعة الطريق وعلى العقبات في الجبال، لان الريع الطريق في الجبل غير الريع، الريع غلت الغل اسمها غرايع، واما الريع الطريق في الجبل. يقول ربنا في قصتهم لما قال لهم اقوم هود اتبنون بكل ريع ايتان تعبث، كانوا عندهم قوة لا نظير لها في البشر، كان عندهم قوة ما يعرف البشر ناس مثلهم في القوة. اتبنون بكل ريع ايتان يعني بناية تعتبر اية في الفخامة والعظمة علشان الفساد في الارض، تعبثون وتتخذون مصانع، حياض للمياه، حياض للمياه، لعلكم تخلدون، واذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، تكلم ولا ما تتكلم، تعظ ولا ما تعظ، ما عاد يدخل في قلوبنا من كلامك شيء. وقص الله قصتهم كيف أهلكهم، حبس الريح عنهم والمطر أياما طويلة، وجفت مزارعهم وحياض مياههم، ما كانوا يعملون سدود مياه على كل الملتقى جبلين في وادي يحطوا سد من قوتهم، من قوتهم عند أنفسهم، من قوتهم عند أنفسهم يحطون سدود المياه علشان يحجزون المياه وينتفعون به، ولكن لا يعتمدون على الله. وذلك احنا المسلمين المفروض فينا اذا حطينا سد للماء لا نعتمد عليه وانما نعتمد على الله وحده، يعني نبذل السبب ونعتمد على الرب، نحط سد للماء لكن نعتمد على الله ما نعتمد على السد، مثل ما نحرث الارض ونبذر فيها الحب ونرويه واحنا معتمدين على الله انه هو اللي بينبت لنا الزرع ويطلع لنا الثمرة ويجيب لنا الغذاء، ما نعتمد على ان احنا بذلنا وجهدنا، لان مثل ما قال ذاك الشاعر علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح. فهم كانوا يعتمدون على بطشهم وقوته، على بطشهم وقوته ومصانعه، المصانع عندهم حياض المياه، المصانع هي المراد بالمصانع في القرآن هنا حياض المياه، يعني السدود اللي يحطوها عشان تجمع المياه وراها علشان ينتفعون به بقية السنة ولا يضيع في البحار. فلما حجز عنهم جفة المزارع والحياض والمصانع، فلما جاء الوقت لإهلاكهم أرسل عليهم سحابة ونظروا وإذا السحابة سوداء مظلمة، وعندما رأوها تمشي أيقنوا أنه أن أرضهم ستسيل وأن البلاء سيزول عنه، لأن السحابة تمشي قاصدة كأن في واحد يخطم بعيره ويقود من زمامه ويجر يمشي وراه، كأن السحابة تمشي كأنها إنسان عاقل رشيد يعرف أين يتجه، فهي متجهة لمزارعهم قادمة من البحر من مسافة بعيدة مقبلة على مزارعهم، كأنها إنما تقول لهم إنما جئت لمزارعكم، كأنها تقول. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أبدا تقول كأنه إنما جاء للأودية عشان يملى مصانعهم، من زيادة النكال والعقوبة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فقيل له إما من الملك اللي يسوق السحابة أو من هود عليه السلام، قيل لهم بل ما هذا ما استعجلتم به ريح، هذه ما هي سحابة، شوف عميت عليهم ما هي سحابة ولا تكونها، هي الشكل شكل سحابة والطبيعة ليست طبيعة السحاب، اللي يشوفها يقول سحابة لكن ريح متجمع متكدس مغلف له سمك عريض كأنه سحابة تماما وريح متجمع، ريح متجمع ما هو في فرق بين القشاب سهت مع مغيب شمس الثلاثاء الذي وراه، فتكون تمت لهم سبع ليال وثمانية أيام كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل خاوية تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها يعني ما هي مشية سبع ليال اللي يقول لها أهلكي تهلكوا، فأهلكت كل من كان في القرى والأحقاب وأبقت صاهودا والذين معه من المؤمنين، أبقتهم تمر عليهم كأحلى ما تمام يمر النسيم العليل، تمر عليهم كأحلى ما يمر النسيم العليل، وهي تستصرع الذين حولهم من أعداء الله وأعداء الأنبياء. واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد يعني هودا عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فلما أنذرهم بطشة الله وعقوبة الله وأخذ الله تماروا بالنذر، فأرسلنا عليهم ريحا ريحا صرصرا في يوم نحس، هو نقى اليوم نحس، ولا يحسب الناس ان المراد من اليوم يعني من المغرب من الصبح للمغرب، لا، اليوم قد يستعمل لجملة الأيام، اليوم قد يستعمل لجملة الأيام للجنس، جنس اليوم يعني الأيام اللي أصابتهم كل يوم منها يوم نحس بالنسبة له، في يوم نحس مستمر مستمر متتابع يوم ورا يوم ورا يوم إلى سبعة إلى سبعة إلى سبعة إلى سبع ليال وثمانية أيام، نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وهنا يقول وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وصف الريح هنا بأنها عقيم، وصف كما قرأت بأنها حسوم، والحسم القطع، حسم الذراع قطعه، حسم الجرح يعني كواه وقطع، كواه أو قطعه، يعني الحسم قد يستعمل في الكي ويستعمل في القطع، الحسم، الحسم، وكذلك والعقيم اللي ما له نتيجة ولا ثمرة، يعني اللي ما يبقي خيرا لمن أصيب به، يعني العقم مرض أو داء من أصيب به لا ينجب، العقم ما داء من أصيب به لا ينجب، المرأة إذا كانت عقيم لا تنجب، والرجل إذا كان عقيم لا ينجب، ومرت إبراهيم من شوية قالت عجوز عقيم، عجوز عقيم يعني ما قالت، لكن الله اللي بيد العباد يخلي العقيم يصير ما هو بعقيم واللي ما هو بعقيم يصير عقيم لأنه يفعل ما يشاء، فالريح نفسها الله سماها ريح عقيم، معنى انها ما خلت لهم ولا بقت لهم ولا ابقت لهم باقية، كأن نساءهم لم تلد، كأن نساءهم لم تلد، انقطع النسل والذرية لهؤلاء المجرمين فلم تبق فيهم باقية، وذلك سماه هنا عقيم، قال ففي عاد يعني آية عظيمة، اذكر اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه، وفي قوله اتت عليه يفسر قوله في آية أخرى تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر، لأن بعض الناس يقول طيب كل شيء يدمرت كل شيء، يقول لا خليك عربي، العرب يفهمون إذا سمعوا كلمة تدمر كل شيء عرفوا أن المراد اللي تقدر تدمره، يعني اللي فيه المأمورة بتدميره، المأمورة السماء ما دمرت لا تزال باقية، وطبيعة الأرض لا تزال باقية، وغير عاد ما دمروا لا يزالون باقي، والصالحين من عباد الله منهم لا يزالون باقيين، فهي تدمر ما أمرها الله بتدميره، بدليل قوله في صلب الآية تدمر كل شيء بأمر ربها. وهنا يقول ما تذر من شيء أتت عليه، يعني مأمورة بإهلاكه، إلا جعلته كالرميم، يعني كالورق ورق البرسيم أو القت أو جنسه اللي تفتت ويبس وداسته الماشية وصار ما فيه إلا أشلاء وبقاياه، ما فيه إلا أشلاء وبقاياه كالرميم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني كالورق الذي طرح في الأرض وداسته الماشية وفتتت، فيسمى هذا النوع من هذا الرميم، إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود آية أخرى، بس ما يقولها هو لأنها معروفة، مثل ما قال ابن مالك وعطفه ما يعلم جائز، فقل وفي ثمود آية أخرى. وثمود قوم صالح، وهم من نسل جماعة عاد، الصالحين من جماعة عاد اللي كانوا مع هود، انتقلوا من جنوبي الجزيرة العربية وسكنوا في محل العلا الآن في وقف الحجر في هذاك الواد مثل الأولين. لكن مشكلة الناس إنهم ينسون، مشكلة الإنسان إن قد يبتلى فيعرف ربه عند البلوى، لكن إذا جدت النعمة وتجددت العافية صار ينسى البلوى الأولى كأنها ما مرت عليه. هذا الحقيقة ما ينبغي للعاقل أن يكون كذلك، ينبغي للعاقل أن وقت النعمة يكون خوفه أشد من وقت البلاء. أنا ما قصيت عليكم مرة قصة وإن كانت خيالية ألا قد تكون لها أصل، وكان يقول لقالها نبي من الأنبياء، لما مر نبي من الأنبياء فيما يذكر على حمامة أو على يمامة وفرخها جنبها وعمالها تغرد وعيالها تغرد وعيالها ميتين جنبها، بعدين مر عليها الأول وهي كئيبة حزينة وعيالها طيبين جنبها، بعدين مر عليها هي كئيبة حزينة وعيالها طيبين جنبها، مر عليها بعد مدة لقى فرخة ميتة جنبها وهي تغرد، وراك انت كده يوم عيالك حولك كنت حزينة ويوم عيالك ما تتغردين. قالت انا هذا خوفي الاول، يوم انا حزينة يومهم جنبي لان عارفة ان النعمة لا تدوم، وانا كل ما انظر لهم اعرف ان يبيجوهم ساعة ويروحون عني او انا اروح عنهم، ان لا انا قاعدة لهم ولا هم قاعدين لي، مثل ما قال ذاك الشاعر كل امرئين، يقول الشاعر ذاك كل امرئ ستئيم منه العرس او منها يئب، يعني اما تخلي مرتك ولا تخلي، اما تروح عنها للقبر ولا تروح عنك هي للقبر، يعني ما في بقاء للعبيد. فهذا هو النعمة، انك انت العقل والرشد اذا شفت النعمة تجدد تخف، اذا شفت النعمة تزداد خلي عندك خوف، واذا شفت البلية جات احمد ربك واصبر فان الله عز الصابرين بغير حساب. هؤلاء بعد ما شافوا البلاء اللي جد على قوم عاد لما راحوا سكنوا في وسط الجزيرة العربية عند ديارة عند في الحجر، نسوا ما كان من آبائهم وما فعل الله بآبائهم، نسوا هذا وكانوا ما يقلون خبرة بالأرض والزراعة عن جماعة عاد، عيالهم. فصاروا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وبيتهم لا تزال قائمة إلى ساعتك هذه على بعد 200 ولا 300 ميكيل من المدينة، الجبل يصير لين لدن لهم كأنه بيقطع من عجينة بيوت، والسهل يجعلونه قصور، السهل قصور والجبل بيوت، تنحتون الجبال بيوتا وتتخذون من سهولها قصورا، يجعلون القصور في السهل والبيوت في الجبل، يعني متعة ما مثلها في المتعة مع ما أفاء عليهم من آيات الله البينات، لكنهم كفروا بنعمة الله عليه. فجاهم صالح عليه الصلاة والسلام وأخذ يذكرهم آية الله وخوف من عقوبة الله، قالوا انت اللي جاي لنا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وأخذوا يتكلمون عليه وأخذوا يسبونه، قالوا نحن ما نرضى إلا تجيب لنا آية. قال تبون آية؟ بس ترى إذا جات الآية وكذبتم بها أهلككم الله. قالوا ما نرضى إلا بآية، ضروري تجيب لنا آية، آية تكون محسوسة ملموسة نشوفها بعيوننا. قال إن جاتكم الآية وكفرتم أهلككم الله، قالوا بس هاتها. ويبدأ يشوف الجبل جنبهم يزحر مثل ما تزحر المرة اللي تبي تلد، يصير للجبل أنين مثل أنين المرة اللي جاها الطلق، الجبل جنبهم ما هم بعيدين عنه، بدأ الجبل يأله أنين مثل أنين المرة اللي جاتها الولادة ساعة الطلق، تماما تماما ينازع مثل ما تنازع المرأة اللي جاها الولادة، أنين ومثل المرأة اللي تبي تلد تماما تماما. وإذا الجبل يولد لهم ناقة، وطلعت الناقة كوماء سمينة، وبعد شوية يطلع وردها ينفصل منها الفصيل حقها ويجري خلفها. وأول ما طلعت من الجبل ميلت على البير الأول ومشطوا في لحظة، ما خلت فيه ولا قطرة ماء. هذه ما هي آية، هذه آيات في آية، هذه آيات في آية. قال شفتوا بعيونكم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لها شرب، لأن لو شربت ضعتم أنتم، لو خليناها تشرب على شهوتها ما خلت ولا قطرة ماء في هذا الوادي، ولكن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي تشرب يوم وانتم ومواشيكم ومزارعكم كلكم تشربوا اليوم، يعني يصير شربها في اليوم يعادل شربهم وشرب مواشيهم ومزارعهم في يوم. ربنا سبحانه يقص قصتهم. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا فاذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، انت شؤم وجهك من يجين من يوم جيت ما شفنا الخير. قالوا اطيرنا بك، قال طائركم عند الله، سبب شؤمكم معكم، بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط، يعني 9 هم رهط، لان الرهط من 3 إلى 9 كما يقول بعض اهل العلم، هم رهط 3 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني شفت المصيبة الكبرى، بعض الناس يبتلون بأن يكون الذين يقودهم في قومهم أعداء لهم ولمصالحهم، ما بيدورون الخير لهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، نهلك الليلة من خلي ولا واحد منه ولا من جماعة المؤمنين، ثم لنقولن لوليه من جماعتنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اسمع الرب وش يقول، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يقول الرب هم دبروا لصالح وأنا دبرت لصالح، من اللي تدبيره نجح، تدبير الحكيم الحميد ولا تدبير 9 رهط؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتن، احلفوا بالله كلكم، تعاهدوا بالله. وطبعا كانوا يحلفون بالله، الكفار يحلفون بالله، لأن الله ما كفر. يعني أنا قلت لكم أكثر مرة، الملاعين الشيوعيين قرارة قلوبهم يؤمنون بالله في قرارة قلوبهم، وإن كفروا به وجحدوا وأعلنوا الجحود لله عز وجل. فالله فطر العباد والحيوان وحتى الجمادات على معرفته، ومن يوم ما نزل آدم إلى الأرض إلى أن تقوم القيامة والخلق مجبولون على الإيمان بالله وإن كفروا به وجحدوا. يعني في فرق بين الجحد وبين اليقين بأن ما فيه إله. يعني ربنا يقول في قصة فرعون في الآيات 9، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القلوب مستيقنة وأهل مكة مثل ما قلت الليلة اللي فاتت ما فيه ولا واحد منهم يكفر بمحمد في قلبه، إنما اللسان كان يجحدون. ولكن الظالمين، ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية. كلمة تلك، الإشارة دي موجودة إلى الساعة هذه، إلى الدقيقة بعد نزول الإسلام القرآن على النبي 1400 سنة، ولا تزال الإشارة موجودة، لأن بيوتهم لا تزال إلى يومك خاوية على عروشها، إلى اليوم، إلى الساعة هذه، إلى الدقيقة هذه لا تزال بيوتهم محفوظة لتكون آية بينة. قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا يقول وفي ثمود إذ قيل لهم، يعني قال لهم عبد الله الصالح، صالح عليه السلام، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال لهم لو تستمسكون بآية الله وتؤمنون بآيات الله والمرسلين كنتم تعيشون سعداء في أمتكم وتعيشون سعداء في أرضكم، لأن الكفر بالله ومعصية الله تجلب بلاء الدنيا وعقوبة الآخرة، والإيمان بالله وطاعة المرسلين يجلب عزة الدنيا وسعادة الآخرة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. فالإيمان والتقوى يجلب الأمن والاستقرار والرخاء والعزة للبلاد والعباد، كما أن الكفر والمعاصي يجلب الخوف والجوع والجزع والبلاء للعباد والبلاد. فالمعاصي هي رسول البلايا، المعاصي هي رسول البلايا، والإيمان والتقوى والاستغفار والرجوع إلى الله هي رسول الخير للعباد، رسول الخير وسبب الخير للعباد. وإذاك ربنا يذكر هنا هذا البلاء عليه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني استقيموا على طاعة الله لتسعدوا في دنياكم، وإذا رجعتم إلى الله في الدار الآخرة أسعدكم في جنات النعيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، في قراءة هذيل إذ قيل لهم تمتعوا حتى عين، الهذليين يقرؤونها قيل لهم تمتعوا حتى عين، لأنه ما ينطقون الحاء ينطقونها عين، قبيلة هذيل من القبائل التي لا تزال باقية للآن. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني إلى حين أمدكم، فعتوا عن أمر ربهم، تكبروا عن أمر الله وأمر رسله، فعتوا عن أمر، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام، ما استطاع الواحد منهم ينهض، الله سبحانه أبادهم في أماكنهم، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ما وجدوا أحدا ينصرهم من بأس الله لما جاءهم، وقوم نوح من قبل. شوف قوم نوح، ترى له سورة كاملة اسمها سورة نوح، في قصته سكها في سورة كاملة، وسكها في سورة هود مطولة، قصته مش قال له مش قال وش كان ولد وش كانوا هم وطريقة البناء، وفي سورة الأنبياء أوجزها إجاز لكنه أطول بكثير، لكنه بس جابها نصي، وقوم نوح من قبل. شوف نصف آية مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا، وبعدين طرق الأنبياء في الدعوة إلى الله ما هي مثل طرقنا احنا، بعض الدعاة يشردون الناس من الطاعة، بعض الدعاة من المسلمين قد يشردون الناس من طاعة الله، يعني يخلوهم يهجون عن الدعوة، عن الإسلام وعن الدعوة إلى الله، لأنهم لا، لكن دول يحسنون الطريق، يغتنمون الفرص، يهتبلونها. هذه طرق الأنبياء. شوف يوسف عليه السلام لما دخل معه سجن فتيان، بمجرد ما دخل السجنين معه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. طيب ليش ما راحوا للمساجين الآخرين يسألونهم؟ هو قال لهم أنا أعرف أفسر المنامات. هو لسه تو داخل السجن ما يعرفون عنه أي شيء، هو سجين مثلهم تو داخل، حتى سيئاته ما يعرفونها، لكن وجهه الصبيح المليح الأبيض المشرق المستنير خلاهم يعرفون أنه رجل صالح. بمجرد ما شاف وجهه قالوا هذا وجه عبد من عباد الله الصالحين. يعني كانت دعوته لله بوجهه وطبيعته من تلقائية. قال أحدهما إني أراني أعصر خمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فبدأ يعرف بنفسه قبل ما يدعوهم، ويعرفهم بعض الأسرار في الكون اللي ما كان يخطر على بالهم أن يعرفوها. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. شوف طريقة الدعوة إلى الله، ما قال لهم قال لهم قولوا لا إله إلا الله في الحال، لا ما قال لهم كده، ما قال لهم أنتم كفار أسلموا، ما قال لهم كده. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. عشان يقولوا له من ربك اللي علمك ده، عشان هم اللي يسألون يستنبطون يستنبطون من ربك الله، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. شوف التبغيط في الوثنية والشرك بالطريقة الحلوة الجميلة هذه من هذا العبد الصالح. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ونعم الآباء آباؤك، نعم الآباء آباؤك. ولو أن أحدا يتفاخر بالآباء لكانت هذه السلسلة. ولذلك لما سأل الناس نبي الله عن أكرم الناس، لما سأل الناس نبي الله عن أكرم الناس قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذه السلسلة الصالحة، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال عن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فهم. وهذا يقول له واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. شوف دعوة للتوحيد كيف تصير، ما كان لنا أن نشرك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شوف تجريد التوحيد بعد هذه المقدمات الحلوة الجميلة اللي ما تخلي أحد ينفر عنه. كذلك نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر له جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار ثم إني دعوتهم جهارا. وقت ما يكون الجهر زين أدعو جهرا، وقت ما يكون السر زين أدعو سرا. وإني ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إلى أن يئس منهم قال رب لا تذر على الأرض من بعد ما قال له ربه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ربنا اللي علمه قال خلاص ما عاد يؤمن منهم أحد. يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنع واصنع الفلك بأعيننا وأوحينا. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، واحد يدور ويمشي عليه، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهنا يجمل كل هالحكايات الحلوة الطيبة في جزء آية فيقول وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم ينتقل إلى آية الله في السماء مرة أخرى، ما هو قال من شوية وفي الأرض آيات للموقنين وقص القصص المتصلة بالأرض كله، ثم قال والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، ما هي بأيدي. في فرق بين الأيدي اللي هي جمع يد وبين آدى يأيد إذا كان إذا قوي واشتد. الأيدي القوة بخلاف اليد، اليد غير الأيد، واليد تثنى فيقال يدان، ويقال في جمعها أيدي بالياء، إذا خصوصا إذا كان فيها الأيدي، لكن هذه ما يوضع فيها ياء أبدا، وإنما يقال فيها الأيد، تقول أيدو والأيدا والأيدي يعني القوة. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون لا يعجزنا شيء، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.